أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 23 في مدارسة ربع العبادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكنا بصدد الحديث عن أسرار الحج وفضائله وآدابه. وهذا لا بد للإنسان منه، لأننا إن كنا نتكلم عن الركن الخامس من أركان الإسلام، نتحدث عن أبي العبادات الحج، لأن الحج يجتمع فيه عزم القلب وفعل البدن وإخراج المال، فيجمع ما بين ما في الصلاة والصيام وما في الزكاة. إن كنا نتحدث عن ذلك، فلا بد للإنسان أن يكون صاحب أشواق للحج، فلا يختص ذلك فقط بأهل اليسار ممن يستطيع الحج أو يتصور منه أن يحج، وإنما هذا يشمل الناس جميعا. وكنا نتكلم عما قبل هذه الرحلة المباركة، تلك الرحلة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي للإنسان أن يعزم على مفارقة راحته ورفاهيته حتى ينال ثواب الحج، أن يجعل نصب عينه مسألة تحرير ركني القبول، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى قال: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. وعلى الإنسان أن يعلم أن هذا الزمان زمان النسك، زمان نفيس، لذلك قالوا حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، حج مسروق رضي الله عنه فلم ينم إلا ساجدا. ولذا لا بد من التشمير لإنجاز أكثر ما يستطيعه الإنسان، وأن تعلو الهمم في هذا الزمان المبارك. وعلى الإنسان أن يتدرب ويتعود على قطع العلائق. كلمة قطع العلائق معناها إيه؟ إن إزاي الواحد يتدرب على إن قلبه ما يلتفتش لا لأهل ولا لمال ولا لعمل، إزاي لا يملأ القلب سوى بهم جليل يتزلزل بسببه كيان الحاج، ويضطرب بسببه أوصاله، وهو أن ينال القرب من الله تبارك وتعالى، أن يتحقق بثمرات الحج، أن يغفر الله للعبد السائر إليه هذا فيجعل صحيفة الأعمال بيضاء، أن يكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينال الفردوس، أن يعتق من النار ويبلغ أعلى المنازل في درجات الفردوس حينما يكون أقرب ما يكون إلى ربه تبارك وتعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يبقى محتاجين إن احنا نتهيأ دائما قبل الأعمال، نتهيأ لأنه قانون معلوم أنه على قدر الإعداد والاستعداد يكون الإمداد من الله تبارك وتعالى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. على الإنسان كما أسلفنا عدة واجبات، من ذلك قلنا إنه أول ما يبدأ به أمر التوبة، ثم عليه بأن يرد المظالم وأن يقضي الديون التي عليه وأن يرد الودائع، إذا كان هناك من استودعه شيء فعليه أن يرد هذه الودائع أو أن يوصي بردها إن لم يستطع ذلك، وعليه أن يكتب وصية. وأنا عايزكم دايما تبقوا عارفين حاجات كده معينة في فقه التعامل مع القلب. لما الإنسان مننا بيبقى مبتلى بالغفلة وبيبقى ناسي موضوع الأخرة، ودايما تبقوا حافظينها في الطريق إلى الله عز وجل، ليس شيء يلين القلب مثل كثرة الاستغفار، يجلي القلب ويصرف عنه الصدأ. كثرة الاستغفار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. وليس شيء يصلح القلب للأولانية تشيل الصدأ، ليس شيء بقى يصلح القلب مثل دخول الآخرة في هذا القلب. يعني لو عايزين نجعل هذا القلب مستقيم يبقى دايما تذكار الآخرة. لذا قال الله جل وعلا في شأن الخليل إبراهيم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إن الإنسان لما يبقى الآخرة منه على بال لا شك صاحب ذلك صاحب قلب سليم إلى أبعد ما يكون. أما القلب فيزوغ بسبب الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. طب نعمل إيه عشان نتذكر الآخرة؟ علينا بعيادة المرضى لا سيما أصحاب الحالات الحرجة، ومنها وهذا ما يخص ما نحن بصدده، مسألة كتابة الوصية. كتابة الوصية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وأظن أن هذه سنة مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهنا ينبغي أن الإنسان مننا دائما أبدا أنه يتذكر الخواتيم، يتذكر فجأة الموت، يتذكر أن الساعة تأتي بغتة وأن القبر صندوق العمل. ثم بعد ذلك من الآداب أن يودع الأهل. وإذا ما قمنا بعمل من هذه الأعمال سواء الحج أو العمرة أو حالة الذهاب لطلب العلم أو في السفر بشكل عام، فعلينا دائما أبدا أن نتذكر سفر الآخرة، فإنا قد لقينا في سفرنا هذا نصبا، سفر الدنيا هذا. فينبغي أن نتذكر أننا في أيام سفر وأن المقام في الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فينبغي دائما أن نتذكر: صل صلاة مودع، وتصدق بصدقة مودع، وصم صيام مودع، واعتمر اعتمار مودع، وحج حج مودع. وقد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الجامع كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهذا من السنة حال توديع الأهل. قال المصنف: وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير. فتعلمون أن المرء على دين خليله والصاحب ساحب، ولا شك أن الرفقة الصالحة من أعظم المعينات على الطاعات. فيلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. يبقى عارفين من السنة إذا كان الناس جماعة حال السفر عليهم أن يؤمروا عليهم. فهنا المصنف يقول: علينا أن نختار أحسن من فينا خلقا، أكثرنا حلما، أكثرنا حكمة، أكثرنا تواضعا، لأن هذه المعاني بلا شك يحتاجها الناس لا سيما في أسفارهم. هتبقى في حاجات كتير مستفزة وفي سفر الحج والعمرة، وبالذات في الحج بتبقى أشياء كثيرة يتعرض لها الناس. فلما يكون هناك هذا الأمير الذي يتحلى بحسن الخلق، فهذا من فقه الطريق حتى لا يقع الناس في مخالفات كما ستأتينا في أمور الحج. لذلك قال الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه دايما في مشاكل في هذه الأمور. قال: وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير. هو ده بقى المشكلة، الجدال بقى. أنا هاخد برأي سين من الناس، أنا سألت اللجنة الموجودة في المسجد الحرام، سألت هناك فقالوا لي كذا، واحد تاني يقول لا ده أنا سائل في مصر قبل ما أروح قالوا لي كذا، وآخر يقول ده أنا الشيخ اللي موجود في الخيمة اللي جنبينا قال كذا. ده دايما هو الذي يسبب إشكاليات في حج الناس. عشان كده يبقى خلاص اتخذنا أميرا، وهذا الرجل فيه من المواصفات سواء من الفقه سواء من الحلم وحسن الخلق، بحيث أن نسير على قوله، وعليه أن يستشير في الأمور العامة. يا جماعة نمشي دلوقتي ولا نمشي كمان شوية؟ إيه رأيكم نعمل كذا؟ فهذا تحقيقا لمعنى وأمرهم شورى بينهم. قال: لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم، وينبغي للمسافر تطيب الكلام. يبقى واجبات الأمير أن يكون رفيقا، أن يكون حكيما، أن ينظر دائما فيما فيه مصلحة الناس، أن يتعامل لا يأخذهم بأشد الأقوال، وإنما يكون ذا سعة في الأفق والصدر. تبقى مشكلة إن مثلا رفقة الحج موجودة وفيها ناس كبار في السن وفيها شباب، الشباب عايزين نعمل السنة وعايزين نعمل كذا وكذا، ممتاز رائع، لكن هناك رخص لكبار السن لابد أن تراعى. فيجي يقول لا فيها ايه يعني، هو مش جاي حج، يتعب شويتين ثلاثة. ولو انك وضعت نفسه محل هذا الرجل الكبير لكان شيئا اخر، ولطالبت برفع الحرج. يبقى معانا ناس عندهم سكر مثلا وبيحتاجوا الى قضاء الحاجة بشكل مستمر، وعشان نيجي نقول لهم بعض الاقوال في المسألة بتبقى عسيرة عليهم جدا، ويبقى الإنسان سامع قول من هنا أو من هناك فيأخذ الناس بأشد الأقوال، وهذا ليس من الفقه في شيء. يبقى ينبغي أن يكون رفيقا ناظرا في مصالح الناس، أن يجعل نفسه وقاية لهم، وينبغي للمسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، وهذا من بر الحج كما قلنا. فإن السفر يخرج خفايا الباطن. قالوا: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر، أي يظهر أخلاق الناس. ولذلك علينا أن نتحرى آداب السفر، ومنها حسن الخلق في التعامل مع الناس. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الدجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا، يعني في الوقت اللي كان يستفز فيه فكان هادئ ولين وهين، وحقق معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار، كان حقا محققا لصفات عباد الرحمن. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كان حقا متحلي بهذه الصفات العالية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الناس اللي عندها المعاني دي فإذا كانوا في السفر بهذا الحلم وهذا الرفق لا شك فهم في الحضر أحسن خلقا. وتعلمون أن أقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. عايزين تعرفوا علامة الصلاح؟ اسأل عن هذا الإنسان في معاملاته. علماء التزكية قالوا إن في حاجة اسمها التحقق، إزاي أعرف إن إيماني حقيقي؟ إزاي أعرف إن أنا فعلا ساعي في تزكية نفسي؟ قالوا حاجتين بتكشف الأمر ده: حاجة الأولانية هفات اللسان، حاجة التانية إنه معاملات الإنسان ده مع الناس. فإذا كان هذه المعاملات في السفر والحضر طيبة هذا الإنسان لا يشك في صلاحه، وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس أدعيتهم ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج في السفر يوم الخميس، من السنة كده الحديث في البخاري، فيجعل خروجه بكرة يوم الخميس، يعني في وقت الضحى من يوم الخميس إن استطاع ذلك، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودع أهله ماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المأثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. يأخذ معاه كتاب الأذكار اللي يساعده على أنه في كل موطن من هذه المواطن يتذكر ما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة دي لا شك من الأمور التي يوصى بها في صناعة الالتزام. مشايخنا علمونا وقالوا لنا كده وأوصونا بكده، قالوا في أول الطريق خد لك كتاب زي حسن المسلم وابتدي احفظ منه ولو ذكر كل أسبوع، وابتدي اتعود عليه شيئا فشيئا، هذا مجرب ومعروف وله تأثير سحري في تغيير أحوال هذا الإنسان التزاميا. خلاص بقى عارف أنه هو مش غافل عن هذه الأذكار، فلما يكون وقت الصباح بيقول أذكار الصباح، لما يكون وقت المساء بيقول أذكار المساء، لما بيخرج من البيت، لما بيدخل إلى البيت، لما بيدخل المسجد بيخرج من المسجد، لما يدخل الخلاء يخرج من الخلاء، في سائر الأمر هو ذاكر لله تبارك وتعالى. فمجرب أن لهذا تأثير عجيب في التزام الناس، فأنا أوصيكم ونفسي بذلك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد درسين أو ثلاث إن شاء الله سيأتينا كتاب الأذكار، وسوف نبسط الكلام في ذلك وفي فقهيات الأمر وفي أسرار الذكر، وإن شاء الله نشرح بعض ما ورد من أوراد وأذكار، فهي لا شك تصنع الإيمان في القلب، فهي بحق تصنع الالتزام، نستطيع أن نقول كذلك، وهي من مزيدات الإيمان. قال يصطحب بقى كتاب من كتب الأذكار، ويبقى دايما فاكر بقى الذكر حال الطواف السعي الوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك. احنا بنوصي دايما بالكتب المعلومة، كتاب النصيحة لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، كتاب حسن المسلم للشيخ القحطاني، وغيرها من كتب الأذكار، كتاب الأنس بذكر الله، كتاب نافع للشيخ يعقوب، إلى غير ذلك من هذه الكتب التي تجمع الأذكار، وبعضها يكون فيه شيء من الشرح اليسير على هذه الأذكار. طيب، بعد كده قال: فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. كده انتهينا من مرحلة ما قبل الحج، يبدأ في الكلام عن هذه الرحلة المباركة، وإحنا بنعيش كده خلال الدرس كأننا الآن ذهبت قلوبنا إلى بيت الله الحرام، وكأننا دلوقتي قد أغمضنا العين وعشنا في خيالنا هذا الحلم الجميل، أننا الآن نحو بيت الله الحرام. فأولا اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. فهموا بقى الكلام العظيم الخطير اللي هيتقال دلوقتي ده. يا جماعة، هي مشكلتنا في هذا الوقت إيه؟ هي مشكلة قلوبنا إيه؟ إن إحنا مشغولين بهممنا، شهواتنا، دنيتنا، أحوالنا، إن إحنا جوانا ميل لفجور. وقلنا الكلام ده أكتر من مرة، إن أي بني آدم عنده ده عنده ميل لفجور وميل لتقوى، وإنه الشيطان يوسوس والنفس تسول، وإن كل ده التركيبة دي كلها صراعات شديدة بنصارع فيها حتى يكون القلب لله وتزكو النفس، عشان نوصل لمرحلة طهارة القلب وتزكية النفس ونصل إلى الله تبارك وتعالى. كل الطرق تقطع بالأقدام إلا طريق الرحمن، فيقطع بالجنان أي بالقلب. فمش هيحصل إن الإنسان مننا يوصل لربنا سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته، إن الإنسان يقفل على نفسه ويتعود في الخلوة إنه يكون لحال مع ربنا سبحانه وتعالى، إنه يتعلم عبودية التبتل، عبودية الانقطاع لله، عبودية الاشتغال بالله، عبودية عكوف القلب على الله. المعاني العالية والغالية والسامية دي لا تتأتى إلا بعزم، عزم على ذلك بإرادة وعلو همة، لا تتأتى إلا بيقين إنه هذا هو الطريق، إلا بالصدق والإخلاص في طلب رضا الرب تبارك وتعالى، إلا بتحقيق وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رفع شعار إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، رفع شعار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التفرد والتجرد للخدمة. بحب ان احنا دايما يبقى احب الالقاب الى انفسنا عبد وامة، ويليه خادم. انا خدام، انا شغال ايه؟ خدام في سكة ربنا سبحانه وتعالى، خدام بخدم على ما استطيع. ايه الشغلة اللي بتحبها؟ خدمة ربنا، ان انا ابقى خدام خدامين ربنا، ان انا أخدم وأستعمل في طريق الدعوة لربنا سبحانه وتعالى، هو ده الخدمة. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة، جعل الحج لكي يأنس الناس بالله ينفرد ويتجرد في خدمة ربهم تبارك وتعالى. قال: فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه. صحيح الأمر مباح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بس يأتي الأمر عرضا. إنما مش الإنسان رايح يقولك أحج وبالمرة نعمل لنا صفقتين ثلاثة ونروح نشتري لنا كم حاجة من السعودية وننزل نتاجر فيهم أو هذا لا ينبغي أن يكون شاغل الإنسان. للأسف بعض الناس بيقع في هذا فبيتحول حجه إلى ملاهي للأسف الشديد. إنما المطلوب أن ينشغل القلب، ينشغل بالعبادة ليجتمع على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يكون أشعث أغبر. شوفوا ربنا لما قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الحج لمن لا يعرف كيف يكون، المفروض أن أيام الحج هي 6 أيام، تبدأ بيوم التروية وتنتهي في آخر أيام التشريق اللي هو اليوم 13 من ذي الحج. المفترض أنه أول ما بيبدأ الإنسان أعمال الحج بيبدأها يوم التروية، ده من السنة أنه نروح إلى منى، وهناك يكون قبلها الإنسان قد أحرم بالحج، نحرم ونذهب إلى هناك إلى منى ونصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل في وقته، لكن يقصره الإنسان، يصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات ويصلي المغرب 3 والعشاء 2 ويصلي الفجر، وبعد الفجر يبتدي يتحرك إلى عرفة، ده يبقى اليوم 9 من ذي الحجة، ويذهب إلى عرفة والمفترض أنه يدخلها قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر، ثم بعد ذلك يأتي وقت الظهر فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويستمر في هذا الوقت في الدعاء والاستغفار وطلب التوبة من الله تبارك وتعالى إلى أن تغرب الشمس، ثم يتحرك بعد ذلك إلى مزدلفة ويصلي هناك المغرب والعشاء، سواء لو ذهب مبكرا قبل أذان العشاء يبقى يصليه المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تقديم، إذا وصل بعد العشاء وده الغالب بيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت هذه الليلة في مزدلفة إلى أن يأتي وقت الفجر فيصلي الفجر في مزدلفة، ثم بعد ذلك يذهب للمشعر الحرام ويدعو كثيرا حتى تسفر الشمس، ثم يتوجه بعد ذلك يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم 10 ذي الحجة لأعمال يوم النحر. وبتبقى هذه الأعمال إنه عليه أن يرمي جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، يكون هذه الحصيات جمعها من مزدلفة، ما بيجمعش كل الحصى، إن شاء صنع وإن شاء صنع ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع 7 حصيات يرميها تاني يوم أو يعني يوم النحر، يرمي ذلك كل ده، هو لابس طبعا ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، والمرأة كذلك في إحرامها، طبعا في أمور فقهية معينة مذكورة في موضعها في دراسة الفقه، لكن احنا بنتكلم كده بس عشان نتخيل الامر، عشان نبتدي نشوف الاسرار القلبية ازاي تحج قلوبنا. وبعد كده المفروض ان هو في يوم النحر هذا انه بيرمي الجمار وبيذبح الهدي، وان استطاع بيطوف للإفاضة وبيحلق، عنده 4 حاجات المفروض ان هي بتتعمل في هذا الوقت ان اصاب ذلك في هذا اليوم كان بها، وهناك كما قلت تفاصيل فقهية كثيرة، لكن هذه الاعمال ممكن يؤخر بعضها، يعني زي مسألة ان هو ممكن يطوف للإفاضة في وقت اخر، لكن هنقول اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى وذبح وحلق ثم طاف للإفاضة ثم عاد إلى منى وهناك لما يذهب إلى منى يبدأ يعب الفترة دي اللي هي من أول ليلة الحادي عشر ليلة يوم 11 هيعب هناك 11 و12 و13 كل يوم بعد الظهر بيروح يرمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى بسبع حصايات وتكفر كبيرة من الكبائر بكل حصايا يرميها. فهيرمي أول يوم 7 ثاني يوم 21 ثالث يوم 21 رابع يوم إنشاء ولم يتعجل 21 يبقوا 70 كبيرة من الكبائر تكفر للحاج. عشان كده الحج تقيل قوي. ومن بركات الحج والشيء اللي لازم نعض عليه بالنواجز انه الحج سبب لغفران التبعات. يعني غفران التبعات يعني واحد اغتاب حد ومش عارف مش فاكر هيجي ده يوم القيامة ويقول اغتابني وهياخد من حسناته, او انسان في وقت ما يعني الشيطان لعب به فاغوى انسان او ما شابهها من المظالم. طب يعمل ايه ده ومش عارف انه يستبرئه في الدنيا, ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد العصر قال لعمر اسكت للناس, قال ان الله عز وجل يقول لاهل الموقف اهل موقف عرفات افيضوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. يا لعظيم اجر الحجاج. عشان كده يا جماعه عايزين نفهم قد ايه الحج تقيل, وتبقوا دلوقتي تنوي الحج هذا العام يا شيخ ما فيش فلوس يا شيخ ده خلاص ما فيش امكانيات, انوي بس انوي وسيبها على ربنا سبحانه وتعالى يمكن تبلغها بنيتك اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر. كل وقت كده يكتب لك اجر هذه الحجه وانت في بلادك. نيه المرء خير من عمله. قلنا الكلام ده كله علشان انه الانسان لما ربنا قال ثم ليقضوا تفاثهم المفترض ان هو لما يتحلل يعني لما يرمي وبعد كده يذبح ويحلق يبكده بيتحلل تحلل الاول بخلاص بقى الرجالة بتخلع ملابس الاحرام وبتلبس ملابسها. فهنا ربنا بيقول ثم ليقضوا تفاثهم, وتفاثهم ده معناها ان اللبس نفسه بقى يعني متقذر بسبب انه العرق بقى ونام امبارح في مزدلفة وقبليها كان في عرفة فكان في جهد وما خلعش هذه الملابس فيقولوا اصل فيها عرق الخدمة. وربنا سبحانه وتعالى الناس ما تحبش اللي شعره منكوش ولا يضع لا دهن ولا يعني يحطش كريمات ولا روائح ولا شيء. الحاجات دي المفروض ان الروائح وما شابهها الروائح خاصة من محظورات الإحرام طبعا, وما ينفعش ان الإنسان يأخذه من شعر رأسه ولا من شعر جسده ما ينفعش لان برضه من محظورات الإحرام. فيبقى أشعث أغبر وربنا يحبه كده زي خلفة من الصائم. الناس الرائحة دي ما بيحبوهاش ولكن ربنا أطيب عنده من ريح المسك. فربنا يحبك ذليل, يحبك وأنت منشغل به, وفي نفس الوقت الله جميل يحب الجمال. هي دي بقى العبودية, إن في الوقت ده مطلوب تبقى أشعث أغبر ومطلوب إن أنت ما تهتمش بشكلك ومش مطلوب خالص ان انت تبقى لا رائحتي لا هاتوا مش عارف ايه صرح لا كذا لا خالص, انما تبقى ناس الدنيا خالص وتحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الايمان. البذاذة من الايمان, لان الواحد مننا وهو بيلبس ثياب الاحرام بيستشعر انه لابس الكفن انه سيبعث هكذا هيبعث هكذا هذه هي الاكفان. والناس كلها في الحج ما تستطيعش ان انت تفرق ما بين الملك والصعلوك, لا تستطيع ان تفرق ما بين الغفير والوزير, الكل سواسية الكل هكذا. يأتي الرحمن فردا عبدا. فكل موقف في الحج بيذكرنا بمشهد من مشاهد يوم القيامة. عشان كده مطلوب أن يكون أشعث أغبر رث الهيئة غير مستكثر من الزينة، وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة أي من يحمل عليه من الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا واضح عليه أثر التذلل والتواضع. الحاجات اللي كانت معاه ما كانتش حاجات فاخرة، ما كانتش حاجات ذات قيمة، هذا الرحل كان رثا. عشان كده جاء في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيح أبو يعلى والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. وقد شرف الله بيته وعظمه ونصبه مقصدا لعباده وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه وجعل عرفة كالميدان على فنائه. هذه المعاني احنا عايزين نرتبها ابتداء من أول اتخاذ الأمور اللي قلنا فيها تظهر فيها آثار التواضع، وربطناها بمسألة الإحرام. وكذلك قال المصنف واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال. وإحنا قاعدين بنجيب الأكل والشرب والأشياء اللي إحنا هنستخدمها في هذه الرحلة، نتذكر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأمر الثاني أن يحذر أن تكون أعماله فاسدة بسبب الرياء والسمعة، فهنا لا ينتفع الإنسان بشيء من ذلك، فليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفع، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر. يبقى من البداية تحرير النية حتى لا يفسد العمل، فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا. فإذا أول شيء يتذكر زاد الآخرة، زاد الآخرة التقوى. ثاني شيء أنه يكون كذلك محررا لنيته ومخلصا لها من الرياء والسمعة بالدعاء والإكثار من قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وإنه يدعو بالإخلاص اللهم ارزقني الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. والإنسان كده لو واخد الطريق بري أو حتى عن طريق البحر أو حتى عن طريق الجو يشوف كده بتبقى فيه مطبات هوائية أحيانا في الطريق، وكذلك بيحصل الأمر ده في الطريق لو كان برا أو بحرا، يبقى فاكر دايما المطبات اللي هيواجهها في حياته، وإن طريقه إلى ربه تبارك وتعالى مليء بهذه المطبات. وفي نفس الوقت يتذكر بقى لما يخرج من قبره إلى أن يصل إلى الجنة إن شاء الله قد إيه هيعدي على مشاهد من حشر ومن ميزان ومن صراط ومن قنطرة إلى غير ذلك، وما في يوم القيامة من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه كما قلنا، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. شوفوا الناس بتصرف فلوس قد إيه على اللبس في حياتها، هتلاقي الناس بتصرف ألوف مؤلفة على ذلك عشان يلبس لبس كويس وعشان يبقى يظهر بمظهر طيب، ثم هو لا يقابل ربه بشيء من ذلك أبدا، وإنما سيلقى الله بهذه الأكفان. حيلقى الله بكفنه. وربنا بيحبك كده، بيحبك كده بهذه الصورة، إن احنا لابسين أكفنا. قال الله تبارك وتعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سنلقى الله عز وجل ونلقاه بأكفاننا. فإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى، إذ قال: وأذن في الناس بالحج. فالإنسان لما يحرم وينوي الإحرام ويبدأ في التلبية بالصيغة المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أجملها! لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة. هذه الصيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته. هذه الصيغ إن كانت أشهر الصيغ، الصيغة الأولى صيغة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة لبيك معناها أنني أجيب نداء الله عز وجل على الفور، أني أجيبه محبا لله، منقادا، مطيعا، ممتثلا. والإنسان منا إذا قال هذه الكلمات ينبغي أن يخاف أن يقال له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. فقد قال سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين رضي الله عنهما، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض، وقعت عليه الرعد ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: لما لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع من على راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. ولما حج جعفر الصادق حفيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يلبي فتغير وجهه، فقيل له: ما لك يا حفيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب. فهناك من يقال له لبيك وسعديك، وهناك من يقال له لا لبيك ولا سعديك. إن العبد منا إذا لبى فعليه أن يقولها وهو قد انخلع عن الدنيا: لبيك، جيلك يا رب، جئتك طائعا مستجيبا، جيلك يا رب، عازما على اتباع أوامرك، جيلك يا رب، وأنا قد زهدت من الدنيا ومن ما قد شغلني عنك، جيلك يا رب، وانا عارف اني اتاخرت كتير عنك يا رب، جايلك يا رب، وانا على يقين بانك ستهديني، اني ذاهب الى ربي سيهدين. لذلك ينبغي ان يكررها حتى تخرج من قلبه، يكررها ويعلي بها صوته، لتكون شعاره، وكأنه يهتف بها أمام شيطانه، أمام نفسه الأمارة بالسوء. لذا من السنة ذلك، فقد أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه ومن معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال الحج العج، يعني رفع الصوت بالتلبية، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تبح أصواتهم من رفع أصواتهم بالتلبية، ليقهروا الوسواس ويطردوا النعاس. وبلا شك هذا أجلب للخشوع وأقرب للدموع. ومما يعين على التلبية بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هيبشر بالجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. حديث في السلسلة الصحيحة، حسنه الألباني. ومما يعين على التلبية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. يعني الواحد يلبي من هنا، وكل ما حواليه من الكائنات يلبي بتلبيته، فكأننا عبدنا الكائنات لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. ومما يعين على التلبية أن تتأكد أن كل ما مررت عليه من زرع وشجر وجماد وحجر سيشهد لك أمام الله يوم القيامة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أذكر الله عند كل حجيرة وشجيرة، أقل حاجة، لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم. ومما يعين على التلبية أن تشعر أن تلبيتك ما هي إلا طلب في إلحاح ودعاء في إصرار، أن يحضر قلبك، أن تفيض دموعك، أن تخشع جوارحك. ومما يعين على التلبية أن تحدث نفسك بأنك على مقربة من الوصول إلى الكعبة المشرفة، فتزداد شوقا مع كل خطوة، وكلما دنوت شبرا تذكرت أن الله عز وجل قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فتزيد ضربات القلب لهفة، وتضطرب المشاعر لوعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، طلقت الدنيا إني آت إليك ربي، إليك جئت يا قرة عيني، إليك جئت يا منتهى سؤلي، إليك جئت ولا رب لي سواك، ولا إله لي غيرك، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، راجي فضلك ببابك، محبك ببابك. فلا تطردنا يا رب، فلا تطردنا يا رب عن جنابك، أتيناك بذنوب كثيرة ومعاصي عديدة، أتيناك ولا رجاء لنا إلا فيك، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، فيا منتهى سؤلنا وآمالنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من إليك المشتكى. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب يا رب، لين لنا قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يا سيدي يا مولاي يا حبيب قلوبنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، اللهم بلغنا بلغنا الكعبة ربنا، بلغنا هذه البقعة المباركة التي تضاعف فيها الحسنات، هذا المكان الأعز الأغر، هذا المكان الأكرم، بلغناه ربنا ولا تحرمنا. فإذا ما بلغنا ذلك المبلغ فعلينا بالجمع بين الرجاء والخوف، كيف لا وقد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن يهم بالذنوب لم يقع فيها لكن عزم عليها، هم بها توعد بالعذاب الأليم. ولذلك قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره. قال الإمام الحافظ ابن حجر: إن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره. ولأن الله قد جمع في الحج حرمة الزمان وحرمة المكان، فكان الصحابة يحذرون الناس أشد التحذير. فكان عمر رضي الله عنه يقول: يا أهل مكة، اتقوا الله في حرمكم هذا، أتدرون من كان سابق حرمكم هذا قبلكم؟ كان فيه بنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، وبنو فلان فأحلوا حرمته فهلكوا، حتى عد ما شاء الله. ثم قال: والله لأن أعمل 10 خطايا بغيره أحب إلي من أن أعمل واحدة بمكة. ومن أخطر ما يكون إن الشيطان بطبيعة الحال يعمد إلى هدم ما يبنيه المعتمر والحاج. وتجد الناس للأسف الشديد يقعون في ذنوب مثل إطلاق البصر، اختلاط الرجال بالنساء، فتجد أشياء يندى لها الجبين. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نجمع بين الخوف والرجاء، إذا ما حللنا بمكة واقتربنا من دخول المسجد الحرام، فإذا دخلت المسجد فكأنك تستأذن الآن في الدخول على الله. أنت ستقف بين يدي، أنت الآن في هذا الموقف الجليل، فاستشعر الآن حين دخلت المسجد الحرام حال ذلك الذي ناجى ربه فقال: إن ذنوبي سودت صحيفتي، وأنا لا أستحق الدخول عليك يا مولاي، ولكن الكريم يقبل من يكون مع الضيف إكراما للضيف، وأنت أكرم الأكرمين، فهل تطرد من بابك من جاءك مع أضيافك وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ إن الله أكرم كلب أهل الكهف لما جاوروا أهل الكهف، فاللهم أنزلنا حتى هذا المنزل إن لم نكن نستحق، فيا رب بجوار الصالحين. فنحن نعلم شأننا ونعلم ما اقترفت أيدينا، فاللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. الآن استشعر نفسك أمام الله واملأ قلبك بالعظمة والهيبة، وأنت ترى جموع الطائفين فليرتجف القلب وليجل، فأنت الآن في هذا الموكب الرهيب. املأ عينك بالنظر إلى الكعبة حتى تسد الأفق أمامك، واخطو خطوة، امشي خطوة خطوة إلى أن تبلغ أن تكون قريبا من بيت ربك. أحد مشايخنا زحف في صحن الكعبة، زحف على يديه وأخذ يناجي ربه ويقول: جاي لك زحف يا سيدي، جاي لك عالركب يا سيدي، جاي لك زاحف يا مولاي، اقبلني اقبلني يا رب، اقبلني يا رب. فإذا ما اقتربت من الكعبة وشعرت بهذا السحر العجيب وهذا الأثر البالغ، فارتاح قلبك واطمأن بالك وقهر وسواسك وقتلت الأحزان، فاعلم أن الكعبة ليست أحجارا ولا أستارا، الكعبة بيت الجليل، فوقه تطوف الملائكة حول البيت المعمور. فاستحضر بقلبك معاني الحب ولقاء الحبيب وحصول المنى برؤية الله، رؤية بيت الله، وتذكر لو أنك الآن بين يدي الله تملي العين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فاشكر ربك أن بلغك هذا وألحقك بالصالحين. اللهم ألحقنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والآن استعد لكي تطوف بالبيت، ومع الطواف أسرار وأسرار، فإنها تماما تماما تجسد لك رحلة الحياة. كيف ذاك؟ هذا ما نتعايشه إن شاء الله في اللقاء القادم مع أسرار الرحلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم بيته الحرام، وألا يحرمنا وإياكم من هذه المتعة الإيمانية، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.